بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول عند النوم. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقول عند النوم. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار متى أوى الإنسان إلى فراشه، ذكر هذه الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أولى هذه الأذكار كما ذكرتها حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت قدمه ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكذلك أيضا ذكرنا هذه الرواية التي ذكرها البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل ونبيك الذي أرسل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنه ما يقولون إذا آوى أحدهم إلى فراشه. وكان خاتمة هذه الروايات ذكرناها كانت رواية عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها، أي يستكمل هذه الصورة إلى آخرها، فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. يبقى الإنسان دوما يبقى وإحنا بنقرأ هذه الصورة نعلم أن فيها البراءة من الشرك، يبقى بنتبرأ من الشرك وأهله، نتبرأ من الشرك وأهله ونفرد ذلك التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. وكما بينا أنها ليست عبارة عن أذكار بينطق بها الإنسان عند هذه الأحوال، ولكن لابد أن نستشعر هذه المعاني، ولابد من استحضار المعنى عند التلفظ بأي ذكر من هذه الأذكار. يبقى نقول معاني تستقر في القلب، وبالتالي لما نقوم بالنطق بهذه الكلمات بنستحضر هذه المعاني التي رسخت في القلب، نستحضر المعاني. قلنا الذكر دائما هو أن يكون هناك مواطاة بين قول اللسان والقلب، يبقى نقول الذكر كده بيبقى بالقلب واللسان، ليس الذكر عبارة عن كلمات بيتكلم بها الإنسان والقلب في غفلة، ولكن لابد من استحضار القلب، لابد من استحضار القلب. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كما تحكي لنا ذلك عائشة رضي الله عنها. وكما قالت كل ليلة كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، يجمع الكفين ثم نفس فيهما، يبقى تفل فيهما، وبالتالي نقول يبقى عبارة عن رذاذ كده هيخرج من الفم. فقرأ ويضم الكفين إلى الفم، وكان بيقرأ بالمعوذات، يقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ بقل أعوذ برب الفلق، وكان بيقرأ بقل أعوذ برب الناس، وبعد ذلك يمسح بهما ما استطاع من جسده، يمسح بهما ما استطاع من جسده. ودي الرقية أساسا، هذه أيضا بتكون الرقية، وهذا والذكر أيضا الوارد إذا أوى الإنسان إلى فراش، يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك 3 مرات، يبقى دي الرقية أيضا. وكذلك أيضا هذا هو ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم. وكما يقول العلماء أن الأصل في أن النفس يكون من بعد القراءة، النفس يكون من بعد القراءة، ثم نفس فيهما فقرأ، يبقى فقرأ. قال أن النفس بيكون بعد القراءة، قلنا حتى يكون ذلك الريق، يعني يلتمس البرق في ذلك الريق اللي هو أساسا قرأ عليه القرآن، الإنسان لما بيقرأ القرآن وبعد كده تفل في يديه أو نفث في يديه، يبقى عبارة عن نقول كده رذاذ هيخرج من الفم، قلنا بدأ أساسا كان قد قرأ عليه القرآن، فيمسح بهما ما أقبل من أو ما استطاع من جسده، يبدأ بالمسح على الوجه والرأس ثم ما أقبل من جسده، يبقى ده كان الحال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية هنا كما قال ثم نفس فيهما فقرأ، ولكن هنا مش بهذا الترتيب، قالوا ترتيب القراءة ثم بينفث في يديه بعد القراءة، نقول على أساس أن هذا الريق نقول قرئ عليه القرآن، قرئ عليه القرآن، وبالتالي قالوا ثم نفث فيهما فقرأ، هذا كقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ يكون قبل القراءة لكن الاستعذ يكونش بعد القراءة، فلذلك قالوا أيضا ثم نفث فيهما فقرأ، يبقى قالوا قرأ ثم نفث كما ذكر العلماء وكما أردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعوذات في مسألة الرقية، رقية الإنسان لنفسه أو لغيره. ثم ذكر أيضا رواية عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن ينقض، قال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية، كان يقرأ المسبحات أي الصور التي بدأت بالتسبيح، الصور التي في صدرها لفظ التسبيح، سبح لله ما في السماوات وفي الأرض، ويبقى كل دي أساسا كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقض. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه قال الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعا قال الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. يبقى هذا أيضا من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، ما كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو كان بنهار. ولذلك كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني، يبدأ في نهاية اليوم أو في نهاية الليل عندما يأوي إلى فراشه، يبقى كان بيتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، تذكر نتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل كفانا شر كل ذي شر، وأن الله تعالى دفع عنا هذه الأضرار والشرور، وأوانا سبحانه وتعالى إنسان له بيت يأويه في نهاية اليوم وفي نهاية الليل، يأوي إلى بيتي ويأوي إلى فراشي وأطعمنا وسقانا. يبقى بنتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، أطعمنا سبحانه وتعالى وسقانا وكفانا وأوانا، والذي من علي فأفضل. يبقى الذي من علي من أن الرب سبحانه وتعالى دايما كده تتذكر ما من الله عز وجل به علي. وإحنا لما بنتذكر من أن الرب سبحانه وتعالى بنتذكر أن هي بتبقى منن يعني مادية، بتبقى دايما كده منن مادية، من علي بمال، من علي مثل بكذا، قل يا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالطاعة، وأن ما زال ذلك المدد والعون من الله عز وجل بنا حتى أتممنا الطاعات. فلذلك قل علماء أن المؤمن بيفرح بختام الطاعة، أو يفرح لما يوفق إلى الطاعة إلى خاتمة الطاعة، ذلك أن المدد والعون ما زال مستمرا بذلك العبد حتى انتهى من العبادة. وبالتالي دايما كده بيفرح الإنسان لما بينتهي من العبادة. قلنا فرحه أن الله تعالى أتم علينا النعمة، ليس الفرح أننا قد انتهينا من الطاعة، ولكن الفرح أننا قد وفقنا الله عز وجل إلى إتمام تلك الطاعات. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى لما بننتهي من طاعة بيفرح الإنسان، قل مش بنفرح أساس أن احنا انتهينا من الطاعة وكان يعني شيء ثقيل وضعناه من على العاتق، لا. يبقى الفرح كله أننا وفقنا إلى تمام الطاعة. لذلك الصائم له فرحتان يفرحهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرحة عند فطره، فرحة عند فطره مش هان تخلص من اليوم في الصوم أو تخلص من العبادة هي، ولكن فرحة عند فطره أن الله سبحانه وتعالى وفقه حتى انتهى من الطاعات. ربنا أتمم لنا نورنا، على ذلك أرحنا بها يا بلال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيها الراحة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى فيها طمأنينة للقلب، كل النفس كل ده لا يأتي إلا عن طريق الطاعات. وبالتالي الذي من علي فأفضل، لازم نذكر كده إحسان الرب سبحانه وتعالى، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى دايما متذكر من أن الرب سبحانه وتعالى علينا، أن الله تعالى من علينا واصطفانا على الإسلام، من علينا بالصحة والعافية، من علينا بالطاعات، من علينا ربنا سبحانه وتعالى أن كنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من علينا بهذا الرسول، من علينا بالسنة، من علينا بالصلاة بالصلاة. بنتذكر كده من أن الرب علينا. احنا دايما كده بنظن أن النعم متمثلة في الأشياء المادية، دايما بنظن كده النعم متمثلة، لو أمدنا الله عز وجل بمال يبقى عند ذلك كان العبد شاكرا للرب. نقول لا، ده لما نوفق للطاعات، لما توفق إلى أي عمل من أعمال الآخرة، لما نوفق إلى أي عمل من أعمال الآخرة. وبالتالي نقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان في استطاعة الإنسان أن يتمم هذه النعمة أو يتمم هذه الطاعة إلا بذلك، إلا من خلال ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى. يا دايما كده نتذكر انتهينا من الصلاة، يبقى ما زال ذلك المدد والعون من ربك حتى انتهينا من الصلاة. أتم الله عز وجل علينا النعمة، نعمة الطاعة، يبقى نقول على ذلك كل طاعة تتذكر كده، يعني لولا هذا المن والفضل والإحسان والإنعام من رب سبحانه وتعالى ما كان بممكن أبدا أن يصل الإنسان إلى إتمام تلك الطاعة أو إلى نهاية هذه الطاعة. يبقى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى بنفرح لما انتهينا من الصلاة، مش عشان خلصنا من الصلاة، ولكن لأن الله تبارك وتعالى أتم علينا هذه النعمة. لذلك والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. يبقى نقول للإنسان دائما تذكر كده الثواب اللي بيطلب من الرب سبحانه وتعالى على إتمامنا للطاعة. إحنا بنفعل الطاعة كل ذلك بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، ثم يمن ويتفضل الله عز وجل علينا بالثواب. يبقى نفرق ما بين الصحة والقبول، مفارق ما بين الصحة والقبول. يبقى نقول عشان تقبل الطاعة يبقى لازم تكون أولا صحيحة، تكون على منهج النبوة. الأمر الثاني والمهم أن يكون الوجه لله تبارك وتعالى، أن يكون الوجه لله تعالى. لذلك بنتذكر دوما إبراهيم عليه السلام هو إمام للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما اصطفاه واختاره ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك امتثل أوامر ربي، وبعد الانتهاء من العمل من امتثال الأمر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى قبول الطاعة ما ننساش دايما إن إحنا بنلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يدعو الإنسان يلح في الدعاء أن الله تعالى يمن علينا كما من علينا بالطاعة، أن يمن علينا بقبول هذه الطاعة حتى يرتب عليها الثواب. ولذلك والذي أعطاني فأجزل، تذكر هذه المنحة من الرب سبحانه. يبقى الله تعالى أعطانا ووفقنا إلى الطاعة وإتمام الطاعة، وبالتالي على ذلك نقول القلب يكون متوجه بأكمال بكلياته إلى رب سبحانه وتعالى، متوكلا على ربه، وأيضا يلح في الدعاء أن الله تعالى يمن علينا وأن يحسن إلينا في قبول تلك الطاعة. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليك وإله كل شيء، أعوذ بك من النار، أعوذ بك من النار. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى يوم القيامة. حصر وندامة، هيتحصر كده يبقى أنه هو اضطجع وغفل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. اضطجع كده ألقى بنفسي على الفراش، يبقى ألقى بنفسي على الفراش، وإنه ممكن من كثرة تعب الإنسان، إرهاق الإنسان، من عناء العمل، مشقة العمل، بنجد الإنسان يبقى على ذلك لا يقوى إلا أنه هو لو وصل إلى الفراش لألقى بجسدي على ذلك الفراش. هذا إنسان محروم، حرم من ذلك الخير الكثير، وهذا المضجع سوف يكون عليه حصرة يوم القيامة لما غفل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. قال من ضجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى، إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي حصرة وندامة. ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. يبقى مجلس، يبقى الإنسان بينتبه، يعني ما من مجلس إلا ويكون الحظ الأوفر في ذكر ربي سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ما يأتي إلى فعله إلا ويتقدم هذه الفعلة ذكر رب تبارك وتعالى، إلا وكان ذلك المجلس حسرة وندامة لهذا الإنسان يوم القيامة، فقد حرم من الأجر والثواب، حرم من الأجر والثواب. حياة الإنسان تكون كلها عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية لله تبارك وتعالى. ويكفي في كده أن المؤمن يميز عن الكافر بكثر ذكر المؤمن لرب سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن يميز عن المنافق بكثر الذكر للرب تبارك وتعالى. ولا يذكرون الله إلا قليلا، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله تعالى أمرنا أن نكثر من ذكره، قلنا في كل المواطن، يعني حتى في مسألة الجهاد، قلنا في حتى في مسألة طلب الإنسان للمعايش، يبقى لا تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين من اذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى ده الحال هو الحال، إن أنا لا يفطر اللسان عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لا يفطر لسان عن ذكر ربي تبارك وتعالى، إن خاصة في أوقات الغفلة، في أوقات الغفلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الذكر ده نقول مش عبارة الإنسان بيظن أنه ذكر الرب سبحانه وتعالى، اذكر الله كثيرا، قلنا لأن بالذكر بيميز بين المنافق وبين المؤمن. نقول أن المنافق كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى قليل ذكر المنافق للرب سبحانه وتعالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سبيل الفلاح سبيل السعادة والفوز في الدارين هو بأن العبد لا يغفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن حياة الإنسان كلها تكون عبودية لله تبارك وتعالى، تكون عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضجعا مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. هنشوف الكلام ده يوم القيامة، يعني يوم الحسرة والندامة كما وصفه وسماه ربنا سبحانه. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى يوم الحسرة يوم القيامة من أسماء يوم القيامة أنه يوم الحسرة، يتحسر فيه الإنسان على ما فات منه من هذه الفضائل والطاعات، يتحسر فيه المؤمن على ما فات منه في الدنيا من الفضائل والطاعات. غفل عن لحظة بعض أوقات مضت كده وكان غافلا عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، يبقى هيتحسر، نعم يتحسر من هذه اللحظات التي فاتت من عمره ولم يعمر هذه اللحظات بذكر ربي سبحانه وتعالى، إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي حسرة وندامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يتقدم أي فعل ذكر رب تبارك وتعالى، يبقى المطلوب كده أي فعل أنا أتقدم إليه يتقدم ذلك الفعل ذكر الرب تبارك وتعالى، ولا أفطر عن ذلك ولا يمل الإنسان من ذلك ولا أغفل، يبقى لا غفلة ولا ملل أيضا، يبقى لا نغفل عن ذكر الله ولا تمل من ذكر الرب تبارك وتعالى. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل. قال باب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل، يبقى نقول في بعض الأحيان بنجد الإنسان كده بيقوم من نومه، يقوم من نومه، يعني نقول قام من نومه، يعني قلق مثلا في النوم فقام هذا الإنسان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا رب اغفر لي. قال أبو داود قال أريد أو قال دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم من تعرى من الليل، يعني نقول استيقظ وتكلم بهذا الكلام، الإنسان بيقوم من نومه في بعض اللحظات، يبقى نقول نوع من أنواع القلق، بيقوم الإنسان في بعض اللحظات من نومه ثم بيستكمل بعد كده النوم. فقال من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ، أول ما استيقظ كده نطق بهذه الكلمات، قال مع الاستيقاظ نقول، يعني الإنسان في بعض الأحيان يقوم من النوم يتكلم، هي نفس القضية كده، يبقى مش استيقظ وكانت الإفاقة ثم قال، لا ده يستيقظ متكلم، يستيقظ متكلم. قالوا الأمر ده يعني لا يوفق له الإنسان إلا إن كان غالب حال الإنسان قبل نومه هذا الأمر، يبقى كان منشغل بالذكر، لما يكون الإنسان منشغل بشيء لو قام ممكن يتكلم بذلك الشيء قبل أن يفيق أو قبل أن يستيقظ تماما من نومه، يبقى استيقظ مع الكلام، استيقظ ونطق بهذه الكلمات. فلذلك قال من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ، يبقى مشردا كده أول ما استيقظ كده من النوم نطق بهذه الكلمات، كأنه نطق بهذه الكلمات بلا تفكر، نقول ده حاله، لأن ده حاله أساسا، يعني هذا حاله، حاله أنه منشغل بذكر ربه سبحانه وتعالى قبل أن ينام. لما ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى ونقول ده حاله، لو نام على ذلك، لو استيقظ استيقظ أيضا على ذلك، استيقظ على ذلك، ده حاله. قلنا زي بالضبط ما الإنسان بينشغل بأمر ما، نقول إن هو بيبقى بيرى رؤيا، في نقول ده نتيجة حديث النفس، نتيجة حديث النفس، الرؤية ثلاث كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث النفس، حديث النفس ده أمر أنا منشغل به بننام بهذا الأمر مع الانشغال به، فبنرى رؤية خاصة بهذا الأمر. قلنا يبقى ده من حديث النفس، هذا من حديث النفس. هنا كذلك أيضا ده حاله، نقول حاله، يبقى حاله أنه هو دائم الذكر رب سبحانه وتعالى، ولا ينام إلا على ذكر رب تبارك وتعالى. وبالتالي نقول بغية هذا الإنسان دائما في الإكثار من ذكر رب سبحانه وتعالى. إن استيقظ ذلك الإنسان يعني تجده متكلما بذكر الله سبحانه وتعالى، منشغل بأمر ده، منشغل به. فلذلك قال من تعرم الله فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم دعا رب اغفر لي، أو قال دعا استجيب له. يبقى ده وقت في إجابة الدعاء بالنسبة لهذا الإنسان. فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالتالي لو أراد الإنسان أن يكون من أهل هذا الأمر أقول لك انشغل بالذكر، انشغل بالذكر، ما تفكرش إلا في ذلك. قلنا في بعض الأحيان البعض يعني لا يحل له التفكر في أمر الدنيا أو مراجعة أمر الدنيا من تجارة أو غير ذلك إلا عند النوم، إلا عند النوم. نقول انشغل بذكر رب تبارك وتعالى، شغل بذكر الله عز وجل. نقول إحنا وأنا ذاهب إلى النوم أتذكر دايما أنا أذهب إلى الموت، قلنا دايما كنا نتذكر إحنا الذهاب إلى النوم هو ذهاب إلى الموت، كما بينا من قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. إبه هو موته موت، وبالتالي الحمد لله أحيانا بعدما أمتنا. ذكرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الواحد متذكر دايما كده أنا ذاهب إلى النوم، أنا ذاهب إلى الموت. تخيل كده إحنا ذاهب إلى الموت، حياتنا الموت دي لحظاته، وبالتالي يا ترى أعمل هذه اللحظة بإيه؟ يبقى إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا لما بنستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، المرجع والمآل إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا، هذه من أذكره. يبقى الذكر بيقول كده ان احنا كنا اموات وربنا سبحانه وتعالى امد لنا في اعمارنا. يبقى هذه اللحظات لحظة النوم، يبقى لحظة موت كما وصفها ربنا سبحانه وكما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فيبقى على ذلك يبقى اخر كلامك يبقى هو الذكر، لا تنشغل إلا بذكر الله. زي بالضبط كده الإنسان نعت إليه أن ملك الموت سيأتيه بعد ساعة أو بعد مثلا نصف ساعة، يا ترى ممكن نعمر الساعة دي بإيه؟ يبقى أنا لن أنشغل إلا بذكر الله عز وجل، يعني لن أنشغل إلا بذكر رب تبارك وتعالى. يبقى ده حال الإنسان، حالي أن أنا أنشغل بذكر الله عز وجل، ما أنشغلش بحاجة تانية. قلنا الشيطان بيأتي قد ينسي الإنسان، يدفع الإنسان للغفلة، انتبه. يعني هذه معركة بيننا أيضا وبين الشيطان، كما سنذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيفعل الشيطان بالإنسان، وكيف إن الشيطان بينوم الإنسان، الشيطان بينوم الإنسان حتى لا يستكمل ذلك الذكر. البعض بيشكي إن هو قبل ما يكمل الذكر نقول إن هو بينام، الشيطان ينوم الإنسان حتى ينام على غير ذكر الله، أو حتى ينام وقد قلل من ذكر الرب تبارك وتعالى. يبقى ده الشيطان، يبقى تخيل الشيطان بيأتين عند النوم وينوم الإنسان. لذلك السلام بيصاب بقلق، بيصاب باضطراب، نقول له عليك بقراءة القرآن، اقرأ القرآن، حيقرأ القرآن ينام، حينام. نقول الشيطان لا يدعه، بيحاول زي ما الشيطان يحاول أن يلبس على الإنسان أمر الصلاة، يحاول يلبس على الإنسان، يدفعك أولا أنك أنت لا تصلي، يبقى بالكسل بالخمول، فلم يستطع يحاول يلبس عليك إقراء، يحاول يلبس عليك الصلاة، يذكرك ببعض الأمور من أمور الدنيا التي قد نساها الإنسان أو غفل عنها، نجد إن هو بيريد أن يكون له حظ في صلاتك، حتى لو خرجت من الصلاة وانصرفت الصلاة لم تخرج بالأجر الكامل. قلنا حرب دائمة مع الشيطان، حرب دائمة مع الشيطان. عند الذكر أيضا عند النوم يحاول الشيطان أن ينوم الإنسان، وأن حتى لا يستكمل الذكر أو حتى يغفل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. يذكر الإنسان نقول ببعض أمور الدنيا، هو بيأوي إلى الفراش، لأن أوي إلى الموت، فعلى ذلك يذكر الإنسان بأمر أمور الدنيا، غدا سنفعل كذا أو بعد غد سنفعل كذا أو كذا أو كذا، نقول بعض الأمور من أمور الدنيا، مهم حتى ينام الإنسان على غير ذكر ربي سبحانه وتعالى. وهذا صحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله إن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثة واستعذ بالله فإنه لا يأتيك، ففعل فلم يأتيه بعد ذلك. إذا قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثة واستعذ بالله، فنقول لبقى الشيطان وإحنا في الصلاة بيأتيك، نعم يأتيك، ممكن مش واخد بالي أنا صليت ثلاث ركعات أربع ركعات، صليت ركعة ولا ركعتين، طب أنا سجدت سجدة ولا سجدتين، هتجد أن الشيطان يلبس على الإنسان. وبالتالي كما بينا أن الإنسان لازم يدرك العمل اللي أنا هندخل عليه كده، يبقى هندرك أنا داخل لهذا العمل أن نغلق باب الدنيا تماما، ويكون تركيز وانتباه، تركيز الإنسان والانتباه التام، وبالتالي حتى لا يلبس عليك الشيطان القراءة أو لا يلبس عليك في الصلاة. يبقى حتى لو خرج من الصلاة الشيطان نقول يعني يريد ألا تخرج بالأجر كاملا، ولكن يحاول أن ينتقص من أجر ذلك الإنسان، فيذكرك في الصلاة بكذا وكذا. قلنا حتى لأن الإنسان لا يكتب له نصائح إلا بقدر ما عقل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينصرف من صلاته بعشرها بنصفها بثلثها، يبقى على حسب ما عقل منها، يبقى كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كما قال، قال من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا قال استجيب له بأي دعاء من الدنيا والآخرة، قال فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. كذلك أيضا في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل، أم من الليل، يبقى من تعر من الليل فقال حين يستيقظ، قالت كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عائشة كما تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، كان يتأول القرآن، يبقى نقول يعني كما تقول عائشة أن هذه الصورة لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكانت تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الصورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع لا في ركوعه ولا في سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول ليتأول القرآن، يعني معنى الكلام لا يجوز له فاستغفر، يبقى هنا يستغفر فتوبة يتوب، السؤال يسأل، يبقى ده تأول القرآن، يعني الآية تطلب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحان الله وبحمده، يبقى سبحان الله العظيم، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم كتقول عائشة يتأول، يبقى فسبح بحمد ربك يبقى سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. يبقى هذه تأول القرآن معناها أنه بيحول الأوامر دي إلى تطبيقات يحولها إلى تطبيقات. فما كان يدع لا في ركوع سجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هنا كذلك ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كما قال الله عز وجل عن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى احنا نتأول القرآن يبقى نتأول القرآن معناها ان احنا نحول الدعاء يبقى ده دعاء في حياتنا يبقى ده دعاء مش دعاء احنا بنقرأه لما نقرأ القرآن ونأتي على ذلك المقطع لا يبقى نحول هذا الأمر يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى الأدعية اللي وردت في القرآن مش هنقرأها لما حنأتي على المقطع ده ولكن دي تبقى أدعية نقول مستقرة في حياة الإنسان دايما كده الإنسان يلهج بذلك الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك من ربي يطلب الهداية من ربي أي الاستمرار والاستدامة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. بدا كان الحال يبقى يتأول القرآن ولذلك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما وقل رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذا هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر بعد ذلك ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر وباب في التسبيح عند النوم باب في التسبيح عند النوم. وكانت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة كيف أنها لا تنام وتغفل عن التسبيح وعن ذكر ربها سبحانه وتعالى بالليل. يبقى لا تغفل عن التسبيح إذا أوت إلى الفراش. فكانت هذه الوصية وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. ونرجع الكلام عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Mm-hmm.